الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه الآيات أراد رحمه الله أن يبين أن الله من صفاته الفعلية أنه يحب، فيحب أوامره الشرعية، يحب التائب، يحب التوابين، يحب المتطهرين. وأنت تتوضأ، لا تتوضأ زي ما بيتوضأ الناس، وإنما وأنت تتوضأ تستشعر أن الله يحب الطهارة، يحب هذا الفعل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية كما قال الحسن البصري رحمه الله ادعى الناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. اسأل أيما إنسان بتحب الله عز وجل، بتحب ربنا، يقول لك إيه السؤال ده؟ طبعا. طيب صلاة الفجر النهاردة هي دي صلاة الفجر؟ طب آخر مرة قرأت كلامه إمتى؟ صح الكلام؟ ما هو ديننا دين الإسلام قول وعمل، الذين آمنوا وعملوا. ديننا بين أن الذي يقول ولا يعمل بما يقول سماه منافق. ديننا كده صحيح؟ في أول سورة المنافقون قال الله إيه؟ اسمع بقى، اسمع. إذا جاءك، يعني يا محمد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أقف بقى عند دي، والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ ليه لكاذبون وليه منافقين؟ لأنهم لم يصدق عملهم قولهم. من نفسك أنت على طول. والله أيضا قال في كتابه بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرا. يعني إيه بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ أنت بنفسك تحكم على نفسك. تحب الله عز وجل؟ أنا بحب ربنا طبعا. طب آخر مرة قرأت كلام من تحبه إمتى؟ متى؟ ما هو كل من يحب أحدا يحب أن يسمعه، يحب أن يعرف ما الذي يريده، مراده، ماذا يحب. أضرب لك مثال، انت بتحب لعب كرة معين، بيحب مش عارف واحد معين، بيعمل ايه؟ على طول بيروح مش عارف عامل صفحته عنده، يعرف كل اخباره، بيقول ايه، بيلبس ايه، تصريحة شعره ازاي، هو البنطلون اللي لابسه ماركته ايه، طب التيشيرت اللي لابسه ده ماركته ايه، طب هو بيحب بياكل ايه وبيشرب ايه، بيحاول يعرف كل حاجة عنه. دي جبلية، واضح الكلام؟ طيب تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اه طبعا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب تعرف ايه عن سنته؟ كنت داخل اشتري حاجة من محل بعيد بقى عن ايه، مسألة يعني الاحتفال بالإسراء والمعراج والكلام ده بعيد عن ده، لكن ايه، فواحد بيقول لي كل عام وانت بخير، قلت له انت بخير، خير ان شاء الله، قال لي الإسراء والمعراج، قلت له طب ايه هو الإسراء والمعراج، قال لي لما النبي عليه الصلاة والسلام أسرى من مكة للمدينة، أسرى من إيه؟ هو مش فاهم إلا الاحتفال لكن ما يعرفش إيه هو أسرى من مكة ليه؟ للمدينة، افتكر إن الهجرة هي الإيه؟ هي الإسراء والمعراج. وأنت عارف أي حاجتين في مصر تعمل سندوتش، أي حاجتين تحطهم مع بعض كده في مصر تعمل لك سندوتش على طول. الشاهد إنك إذا أردت، سيبك بقى من الكلام ده كله، أنت تريد من نفسك إنك تعرف إنك راجل صادق ولا راجل كذاب. أنا بحب ربنا عز وجل، بحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب بتحب النبي؟ آه. طب أقل شيء أنت صليت السنن للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طب صليت الضحى النهاردة سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ صليت الضحى النهاردة، هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قيام الليل. آخر مرة قمت الليل متى؟ آخر مرة صليت الضحى متى؟ آخر مرة صليت نوافل الفرائض متى؟ طب آخر مرة قرأت شيء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ ما هو ده. تحب الله عز وجل؟ نعم أحب رب العالمين. طيب لو بتحبه أمال أنت لسه مصر على المعصية اللي أنت فيها ليه؟ هو ده، أن المحبة إنما تفضح الصادق من الكاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. معلش إحنا أكثر حاجة عندنا الكلام، أكثر حاجة عندنا الكلام، الكلام على النت والكلام على الصفحات والكلام على الشاشات والكلام في الشوارع والكلام على القهاوي والكلام في النواصي والكلام في المحلات، أكثر حاجة عندنا الكلام، لكن ما جربنا أن يكون الكلام مطبق فعل، مطبق إلى فعل. هو ده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أراد الإنسان من نفسه معرفة أنه يحب الله ومقدار حبه في قلبه، أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومقدارها في قلبه، إنما ينظر إلى العمل، إلى العمل، ليعلم من نفسه أهو صادق في محبته أم هو كاذب في محبته. وكل مسؤول يوم القيامة. صحيح كما قال الله عز وجل إن البصر، إن السمع والبصر والفؤاد، ها، كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب نقوم نصلي ونكمل إن شاء الله بعد العشاء.